السلام عليكم. عليكم السلام. ولو سمحت، في عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، في أموال قصة في البنك، نعم يعني كانوا صغيرين، أبوهم متوفي نعم يعني، نعم وأموالهم معروف في البنك، بعد وبعد وما عرفتش أخد منهم عشان أطلع الزكاة، لغاية ما إيه، ما خلاص كبروا، وخلاص طلعوا إيه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا تلزمي بالزكاة ما دمت لم تستطيعي. السلام عليكم.